الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نمت بالليل وأنا مترددة، أصوم أو لا من صيام الست من شوال؟ وأصبحت وأنا مترددة أيضا، أفطر أو لا؟ سوى أنني لم أتلفظ بلساني نية بقلبي وأحس بتعب، فهل صيامي صحيح؟ وهل ترددي بإتمام الصوم آخر علي أجر هذا اليوم؟ أرجو الرد. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن النية شرط في صحة المأمورات، فإذا أمرنا الله عز وجل بشيء من المأمورات على وجه الإيجاب أو الندب فإن قبوله متعلق بالنية، فلا يصح للإنسان إيقاع عبادة قد أمر بها إيجابا أو ندبا واستحبابا إلا إذا نواها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل في ذلك العبادات الواجبة كالصلاة والصوم الواجب والزكاة الواجبة والحج وهكذا، فجميع العبادات الواجبة لا تصح إلا بالنية، ويدخل فيها كذلك العبادات المندوبة المستحبة كالصلاة النافلة وطواف النافلة وصوم النافلة، سواء كان صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام الست أو غيرها، فلا تصح هذه العبادات النافلة إلا بالنية. فإذا القاعدة تقول: النية شرط لصحة المأمورات. إذا علم هذا فليعلم أن المتقرر عند العلماء أن النية التي تصح بها العبادات هي النية المجزوم بها، لا النية المعلقة أو النية المترددة، فلا بد من الجزم بالصيام، ولا بد من الجزم بالصلاة، ولا بد من الجزم بإخراج الزكاة وهكذا. فالعبادات التي يؤديها الإنسان بالنية المترددة عبادات لا تصح، فلا بد من الجزم بها. فالعبادات لا تعلق بالنيات المترددة أو المتوهمة أو المشكوك فيها، وإنما لا تعلق إلا بالنيات المقطوع بها المجزوم بها. وبناء على ذلك فصيامك هذا قلت بأن نيتك فيه مترددة وليست النية المجزوم بها أو المقطوع بها، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تصح هذه العبادة منك، سواء كانت عبادة واجبة أي صوما واجبا، أو كانت عبادة مندوبة أي صوما نافلة. فإذا كنت تريدين أن يكتب لك أجر الست كاملة فلا بد من إنشاء النية من الليل وتكون نية مجزوما بها مقطوعا بها غير مترددة فيها، والوقت لا يزال ولله الحمد والمنة، فلعلك تستبدلين هذا اليوم الذي نويت فيه نية مترددة بنية مجزوم بها في يوم آخر، والله أعلم.